التاريخ. عليك يا شيخ محمود. Thank you. لازم الثالثه يا سيد. لازم الثالثه يا شيخ. نسمع الجواب ده ان شاء الله. نسمع الجواب ده طلب الحال. اول طلب اطلبه منك يا سيد. عليك يا سيد. مسنا وثلاثه وربع. Thank you. Thank you.

عليه. انت قلت ايه يا سيدنا؟ يا سيدنا يا سيدنا قلت ايه؟ الله يفتح عليك ويزيدك وحياة رسول الله. لا تقوله كده، تقوله كده. فهل إلى هو عيد عليك محمود يا ابو خابر. عليك يا عم الشيخ محمود. عبرنا يا عم. عبرنا يا عم. بس حليم. Thank you. بلد دي الظهر ناسها طيبة. Thank you.